وترك هذا الرجل ووكله إلى إمامه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان في مراجعة المقبول للفاضل في مثل هذه الأمور وفي التأدب بالسؤال فوالله إني لأراه مؤمنا. فوالله في جواز الحلف من غير استحلال، لأن حين حلف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ففي جواز الحلف من غير استحلال، ولكن الحلف لا يكون إلا بالله. لا حلف بغير الله ما حكمه؟ كبيرة ولا كبائر؟ قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. طيب من يفرق لنا ما تكون الحلف غير شركا أكبر ما تكون شركا أكبر؟ على يوسف كذا، يعني إذا حلف بغير الله تعظيما لهذا المخلوق، يعني قد أحلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا، قد أحلف بالبدوي كاذبا، قال لا ما أستطيع أخطأ يضرني، نقول بأن هذا شرك أكبر. نعم، إذا كلمة دارجة على الإنسان فهذا ضرب من الشرك الأصغر. وعلى كل الحلف بغير الله مجمع على تحريزه. فوالله إني لأراه، قرئ لأراه بفتح، فيكون بمعنى لأعلمه مؤمنا، إني لأعلمه مؤمنا. وقرئ بالضم لأراه أي لأظنه. جمع بينه وبعض أهل العلم فقال لأراه الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، دليل من القرآن على ذلك الأقفال، دليل من القرآن على الظن بمعنى اليقين. ألق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقيل إن بينهما فرقا، فقد أطلق السعد ذلك على غلبة الظن، لأنه لا يمكن يستيقن بأنه مؤمن. وقيل لا، إنه قال أعلمه بدليل أنه قال ثم غلبني ما أعلم منه، بدليل قوله في الحديث ثم غلبني ما أعلم منه. فقال أو مسلم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجزم بالإيمان، فقال أو مسلم أي لا تقطع بالإيمان، فليس لك الحكم إلا على الظاهر، فإن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص من الإسلام. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتوقف عن وصفه بالإيمان، وهذا دليل على التفريق، وهذا دليل على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاقتران، فمن قالهما سواء كان مخالفا للحديث. ولا بأس أن يقال، ولا بأس أن يقال إن هذا الرجل الذي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دون الإيمان من جنس الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة، وهذا القول أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الأوثر، وهذا فيه إشكال، وهذا فيه إشكال إذا ثبت أن الرجل المذكور هو شعيل ابن سراقة الضمري فإنه من المهاجرين، فإن ثبت أن الرجل هو شعيل بن سراقة فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الجزم والقطع بذلك، ثبت أن الرجل هو شعيل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن القطع والجزم بذلك، ولم ينهى عن وقفه بالإيمان إلا من أجل أنه جزم بذلك، وإن لم يدخل أنه شعيل فيكون هذا الرجل من جنس الأعراب المذكورين في سورة الحجرات، معه إسلام يثاب عليه، ولكن لم يأتي بالإيمان الواجب أو لم يفعل الإيمان الواجب حتى يطلق عليه ذلك بدون قيد.

كما صرح بذلك محمد بن نصر وغيره، قوله عن قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. حقيقة أن يتأمل بذلك يكون خلاف بينهم وبين من فرق بين الإسلام والإيمان، ليس في كبير من المعنى إلا أنه في مخالفة في الحقيقة لأهل الكبريت إذا سأل عن الإسلام وسألوا عن أن يتفرق بينهم، وفي مخالفة أنه يطلق هذا هل يدخل إذا قرنا يلزمهم ما يقولون إذا قرنا، وإذا يقول هذا عام وهذا خاص. وصحيح أنه إذا قرنا يطلق الإسلام على المعنى يطلق على معنى الجوارح على أعمال الجوارح، والإيمان على ما هو قول القلب واعتقاد القلب، وقول القلب يطلق به اعتقاده، وعمل القلب يطلق به إخلاصه ونيته وصدقه ومحبته وخوفه ورجاؤه. فالإيمان هو إلى قول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح، ويدخل في ذلك الإسلام أم لا؟ إذا عرفنا الإيمان لأن يعني قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يدخل في الإسلام أم لا؟ أجل يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام بدليل القول والعمل، لأن الإسلام لا يصح إلا بالنطق بالشهادتين، والإسلام لا يصح إلا بأعمال الجوارح. فدخل في تعريف الإيمان. نعم نعم الإيمان العرب نعم عندهم أصل الإيمان، يشهدون لا إله إلا الله معتقدين بصدق ذلك، ويشهدون محمد رسول الله معتقدين بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان مجرد أن أسلم ودعا دعوة أنهم مؤمنون، أي ما بعد ما جاء الجهاد، هل جاهدتم؟ هل قاتلتم الكفار كما قاتل غيركم؟ الذين أكلوا عن القتال صاروا ضعفاء إيمان ولا يذكروا بذلك. أي نعم الإيمان المقيد، من مقيد اي نعم ينفع ضعيف ولا يجزم بالايمان لهم. نعم الآيات كثيرة يا أخي، الآيات كثيرة في القرآن في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، في آية الداريات وكما في قول الذي لعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وفي غير ذلك من الآيات. فهم يقولون بأن هذا خاص وهذا عام، وهم يقولون هذا هو بمعنى هذا، فالإسلام هو بمعنى الإيمان، بدأ يقول الذي لعن الدين عند الله الإسلام، فصار الدين هنا بمعنى الإيمان. ولكن أدلة القائلين بأن الإيمان يختلف عن الإسلام أقوى أدلة، والصحيح أن الإيمان في الإسلام إذا قرن بالإيمان صار للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، وإذا اتفق أطلق مسمى الإيمان الإسلام دخل فيه الإيمان، ويطلق مسمى الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا الصحيح في هذه القضية، وهذا الذي ذهب إليه أكابر أهل العلم، وهو الذي رجح شيخ الإسلام سمير رحمه الله في كتاب الإمام، وهو الصواب كما في الأسئلة التي وقعت في حديث جبريل، قال ما الإسلام ثم قال ما الإيمان ثم قال ما الإحسان، فجعل لكل مسمى معنى خاصا به. يكفي هذا.